الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، وإن ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما وأجاز الجميع صح أيضا، وإن أجاز أحدهما فإن كان المثمن صح في المجازي وما بعده، أو الثمن صح وما قبله. انتهينا في البحث السابق من بيان المراد من مسألة عقد الفضول، وبينا في الأبحاث السابقة أن عقد الفضولي هل هو بمقتضى القاعدة أو خلاف مقتضى القاعدة، ثم أشرنا إلى أن الإجازة اللاحقة هل هي كاشفة أو هي ناقلة. بعد ذلك يشير إلى فرع، هذا الفرع ورد في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، طبعا لعلها المسألة هي من باب التمرين العقلي وإلا ليس من باب الوقوع الخارجي، يعني وقوعها نادر فرضي جدا، ولكنه من باب التمرين العقلي في المسائل الفقهية نشير إلى هذه المسألة لأن المتن متعرض لها. تارة يفترض بأن العقد الفضولي عندما يقع لا يتكرر، بمعنى أن البائع الفضولي أو المشتري الفضولي لا فرق، أو هما معا، البائع فضولة المشتري فضولة بمال غيره، أو البائع فضولة والمشتري فضولة، يتحقق بينهما عقد واحد ولا يتكرر، ثم يعلم المالك بذلك، فإما أن يجيز وإما أن يرد، وهذا لا كلام فيه، وهو أنه باع شخص مال زيد، باع خالد مال زيد فضولة، ثم علم زيد بعد ذلك أن ماله بيع فضولة من قبل شخص آخر وهو خالد، فإما أن يجيز فانتهى كل شيء، وإما أن يرد، بحثه سيأتي أنه إذا رد العقد الذي قام به الفضولي ماذا يفعل؟ ينتزع العين، ينتزع المنافع، إذا كانت تالفة ماذا يفعل؟ تفصيله يأتي إن شاء الله في الصفحات اللاحقة. وهذا معنى قوله إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، يعني إذا كان العقد ماذا؟ واحدا وليس بمتعدد. الفرض الثاني أن يتعدد العقد، بمعنى أن هذا الكتاب لزيد فيباع فضولة لمن؟ لعمر. هسه سواء كان عمر يعلم أو لا يعلم مو مهم، المشتري هو عمر، اشترى هذا الكتاب من شخص فضولة لم يكن مالكا للكتاب، باع الكتاب، ثم عمر من أخذ الكتاب ماذا فعل به؟ باعه إلى شخص آخر، فتعدد العقد على ماذا؟ على المثمن. هذا المثمن هو الكتاب، ما هو ثمن له مثمن؟ المثمن. هذا الثالث الذي اشتراه باعه لرابع، والرابع الذي اشتراه باعه لخامس، والخامس لعاشر، والعاشر لمئة، المهم تعاقبت الأيدي على هذا المثمن، ثم علم بعد أن تعاقبت أيدي عشرة على هذا المثمن، علم صاحب الكتاب بأن هذا الكتاب بيع فضولة وتعاقبت أيدي متعددة على بيعه فأجاز. هنا أيضا تارة يجيز الأول وأخرى يجيز الوسط وثالثة يجيز الأخير، فإن أجاز الأخير صح وبطل كل ما سبقه، وإن أجاز الوسط صح وما بعده، وإن أجاز الأول أيضا صح وما بعده. إذن الضابط أن المالك للمثمن وهو البائع وهو مالك الكتاب إذا أجاز العقد إن كان هو العقد الأخير فهو الذي يصح ويبطل ما سبقه، بيانه سيأتي لماذا. وإن كان هو غير الأخير هسه الأول أو الوسط صح وما بعد. هذا فرض. الفرض الثاني وهو أنه جاء شخص وباع كتاب زيد فضولة، كتاب المثمن، فأخذ بدلا عنه ماذا؟ أخذ بدلا عنه ثمن. افترضوا الثمن الذي أخذه كان قلم، لم يكن مال، كان قلم، واضح؟ هذا الفضولي عندما باع الكتاب أخذ ثمنا له، هذا الثمن لمن لابد أن يكون؟ للمالك الأصلي. من قبضه؟ الفضولي. ثم الفضولي جعل القلم مثمنا فباعه، باعه بماذا؟ بثوب، فأخذ الثوب منه الفضولي. ثم نفس هذا الفضولي من وصل الثوب بيده ثمن لمن هذا الثوب؟ الثوب هذا لمن؟ للمالك الأصلي. ثم باع الثوب بفرس، فهنا تعاقبت البيوع، ولكن على المثمن لو على الثمن، على الثمن مو على المثمن، لأن المثمن كان هو الكتاب وبيع انتهى. الآن التعاقب على ماذا يقع؟ يقع على الثمن لا على المثمن. فهنا إما أن يجيز الأول وإما أن يجيز الأخير، لأن الوسط ما بيحكم، ما بيحكم خاص. فإن أجاز الأول بطل ما بعده جميعا، وإن أجاز الأخير صح وما قبله. هذه هي فتوى الفقهاء. فلهذا قالوا إن تعاقبت الأيدي على المثمن صح وما بعده من العقود، وأجاز طبعا واحدة منها صح وما بعده إن كان له بعد. وإن تعاقبت الأيدي والعقود على الثمن صح ذا وأجاز البعض صح وما قبله. طبعا هنا افترضوا أن المسألة هكذا خلافا لما يتصوره في الحاشية، افترضوا أن المسألة هكذا وهي أن كلا الطرفين ليس بفضولي، أحد الطرفين ماذا؟ فضولي. يعني إحنا المجيز لا يوجد عندنا مجيزان، عندنا ماذا؟ مجيز واحد، عندنا مالك واحد. هذا المالك مالك للمثمن، وإذا أجاز البيع سيكون مالكا للثمن. مو أن مالك المثمن شخص ومالك الثمن شخص آخر كما في التعليق، هذا غير صحيح. يعني غير صحيح، مو الفرض غير صحيح، لا يتفق مع متن الكتاب. متن الكتاب يفترض أن المجيز واحد لا متعدد. إذن عندما يصير تعاقب على الأيدي، تعاقب الأيدي يصير يحتاج إلى مجيز واحد. حتى ذاك المجيز تعاقب الأيدي إما صار على المثمن وإما صار ماذا؟ على الثمن. إذن افترضوا من الآن احفظوا هذه المسألة، وهي أن المجيز واحد لا متعدد، هذا أولا. وثانيا عندما نقول مثمن يعني الكتاب الذي يملكه، وعندما نقول ثمن يعني ما وقع في قبال الكتاب. حتى ما وقع في قبال الكتاب قد يكون في معاملة ثانية ثمن لو مثمن، ها؟ مثمن يكون. لماذا؟ لأنه هو باع الكتاب بثوب، ثم اشباع الثوب بماذا؟ بفرس. الثوب صار ثمن لو مثمن هنا. إذن احنا هنا الآن نفترض أنه بعد هذه كلها ماذا؟ هذه وقعت بيوع على الأثمان، لأنه في النتيجة الثوب ما هو؟ ثمن. فعندما يبيع صحيح هو في المعاملة يقع مثمن، ولكنه وقع بيع على الثمن الذي هو. فلا تقولوا لنا بأنه سيدنا عندما صار الثوب وباع الثوب بعد الثوب مو ثمن، فلم تقع بيوع على الثمن، وإنما وقع صار الثوب ماذا؟ نقول ها، بلحاظ المالك الأصلي إذا تقع بيوع على الثمن، أما بلحاظ الفضولي هو ماذا؟ هو مثمن. احنا نتكلم بالنسبة الى المالك المجيز، لا الى الفضول، لانه هذا ثمن وهذا مثمنون. اذا من الان احفظوا هذه القاعدة، وهي ان الكلام اولا في مالك واحد لا في مالكين، ان مالك الثمن هو مالك المثمن، وان مالك المثمن هو مالك الثمن. البحث في هذا، مو ان مالك المثمن شخص وأن مالك الثمن شخص حتى نقول أنه فضولي من الطرفين، لا لا لا، ما نحتاج إلى هذا. هذا أولا. وثانيا عندما نقول تقع بيوع أو عقود متعددة على المثمن أو على الثمن، يعني ما كان ثمنا ومثمنا في العقد الأول، حتى بعد ذلك كان ثمنا كان مثمنا، الآن ما عندنا علاقة. أين بحثنا؟ فيما كان ثمنا ومضمنا في العقد الأول وفي البيع الأول. واضح صار المطلب هنا. الآن تعالوا معنا إلى المطلب الأول. شنو المطلب الأول؟ وهو أنه إذا وقعت بيوع عقود متعددة على المثمن، كالمثال الذي يضربه في صفحة 231، يقول باع زيد ثوب عمرو لعبد الله بكتاب، فباع عبد الله الثوب. الثوب ماذا كان؟ كان مثمن. باع زيد ثوب عمرو بكتاب، فالثوب هو المثمن والكتاب ماذا؟ هو الثمن. ثم وقع بيع على الثمن لو على المثمن؟ لا. فباع عبد الله الثوب ماذا؟ الى عبد المطلب بقلم. اذا بيع ثاني وقع على ماذا؟ على الثوب الذي كان مثمن. فباع عبد المطلب الثوب الى هاشم بمحبرة، فباع هاشم الثوب الى عبد مناف بقرطاس، فباع عبد مناف الثوب بقرش الى قصي. اذا هنا الذي وقع عليه العقد والبيوع والعقود ما هو؟ هو الثوب. والثوب ماذا كان؟ هو مثمن. هذا خلوا ذهنكم يمي، ولا المسألة ما تفهموها. احنا نقول باع زيد ثوبه، فاذا الثوب جن هو مثمن، ثم الذي وصل اليه الثوب باعه، وباع المثمن كان مثمنا بعد، ثم الذي وصل اليه الثالث الثوب باعه، الرابع باعه، الخامس باعه. فاذا البيوع على من وقعت؟ كلها على المثمن. حتى افترضوا ان هذا الشخص جاء، من مالك الثوب المالك المجيز، قال أجزت بيع الثوب يا بيع مولانا. قال أجزتها جميعا، ما عندها مشكلة، كلها صحيح. أما لو جاء ووضع يده على الثالث، قال أجزت هذا، أجزت هذا، يصح ماذا؟ هو وما بعده. لماذا يصح هو وما بعده؟ واضح، لأنه في إجازة البيع وفي إجازة بيع المثمن، البائع يريد أن يخرج شيئا لو يريد أن يدخل شيئا، ها؟ عليه يريد أن يخرج الثوب من ملكيته، يريد أن يقبل ببيع الثوب، تمام؟ وهو أين قبل بخروج الثوب؟ في الثالث، يعني الأول والثاني هو قبل بخروج الثوب ولم يقبل، فبطل وما قبله وصح وما بعده، لأنه الثالث عندما صار مالك للثوب، إذا عندما باع كان بيعه صحيح لو باطل كان، ها؟ فإذا بيع الرابع مش يصير صحيح لأنه اشتراه من مالكه فهو بيع تام. الرابع من باع بيع صحيح لو مو صحيح؟ بل لأنه صار مالكا لو اشتراه من مالكه، فإذا يصح هو وما بعده. لماذا؟ لأن المالك يخرج المثمن عن ملكه، ومن حين الإخراج بعد البيوع ماذا تكون؟ تكون صحيحة. لماذا تكون صحيحة؟ باعتبار أن الثالث بيعه صار صحيحا لأنه صار مالك. الرابع عندما اشتراه وباعه بيعه صحيح أو ليس صحيح، بيع في ملك أو بيع لا في ملك. الرابع بيع في ملك لأنه اشترى هذا الثوب من مالكه، فعندما باع الثوب هو مالك للثوب أو مو مالك، فهو بيع في ملك. والخامس أيضا بيع في ملك، إذا صح وما بعده. هذا إذا أجاز المالك العقود الواقعة على المثمن صح وما بعده. واضح المطلب؟ ها؟ تعالوا بالعكس، وهو أنه عندما يريد أن يجيز العقود الواقعة على الثمن، يريد يخرج شيئا عن ملكه لو يريد يدخل شيئا في ملكه، ها؟ عندما يقول أجزت بيع الكتاب بثوب أو بيع الثوب بكتاب، هذا أجزته، هذا في البيع أول، ثم أجزت بيع الكتاب ماذا؟ بقلم. مو أجزت بيع البيع الثاني، لا، أجزت بيع الكتاب. الكتاب شنو هو؟ ثمن. فهو عندما يريد أن يجيز بيع الكتاب، الكتاب شنو هو؟ الكتاب شنو هو؟ ثمن لو مثمن؟ ثمن. أحسنتم. عندما يريد أن يجيز بيع الكتاب، المالك للثوب لابد أن يكون مالك للكتاب لو مو مالك للكتاب، ها؟ لابد أن يكون مالك للثمن حتى يستطيع أن يجيز بيعه، فإذا يريد أن يدخل شيئا في ملكه لو يخرج شيئا عن ملكه، بالإجازة يخرج لو يدخل. أحسنتم. هسا افترضوا، خلوا ذهنكم يمي، افترضوا بأن هذا البيع الذي وقع على الثمن كان هو البيع الرابع، هو البيع الرابع، ها؟ إذا كان البيع، متى يكون المالك مالكا لهذا الثمن الرابع؟ إذا كان مالكا للثمن الثالث، وإلا إذا لم يكن مالكا للثمن الثالث خب ليس مالكا للثمن الرابع. ومتى يكون مالكا للثمن الثالث؟ إذا كان مالكا للثمن الثاني، وإلا إذا لم يكن مالكا للثمن الثاني خب لا يحق له أن يجيز ماذا؟ الثالث. ومتى يكون مالكا للثمن الثاني؟ إذا ما كان مالكا للثمن الأول. إذن إذا أجاز العقود الواقعة على الثمن كان العقد المجازي أو الذي أجازه هو العقد الرابع على الثمن، دلالته المطابقية هو الرابع، ودلالته الالتزامية هي ماذا؟ هو الرابع والثالث والثاني والأول. وإلا إذا لم يكن مالكا للثمن الأول خب لا تصل النوبة إلى أن يكون مالكا للثمن الثاني، وإذا لم يكن مالكا للثمن الثاني لا تصل النوبة إلى أن يكون مالكا للثمن الثالث، وإذا لم يكن مالكا للثمن الثالث لا تصل النوبة إلى أن يكون مالكا للثمن الرابع. إذا صح وما قبله. خب هذا البيع الخامس الذي وقع على الثمن، يقول لا بعد ما أجزت باطل، شو علاقتي؟ أنا أريد الثمن هذا، هذا الثمن الرابع أعطوني، أنا أجزت هذا. قبل شلون؟ يقول بل كله أجزته بالالتزام بالتضمن، أنا كله أجزته. نعم الخامس أنا لم أجده في الوضع، لأنه المفروض أنه وقع بيع خامس على ماذا؟ على الثمن، وهو لم يجده فيكون باطلا. ما أدري واضح المطلب لو مو واضح، بلي واضح إن شاء الله. قال ثم إن اتحد العاقل، اتحد هنا يعني كان واحدا، مراد من الاتحاد هنا مو الاتحاد في الفلسفة يعني فرع الاثنينية، ولكن هنا عندما نقول اتحدا يعني إذا كان واحدا. ثم بلي فسخوا بعد، لا بد شوي عقدها حتى يصير كتاب درس. ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، وإن ترتبت العقود على الثمن أو ترتبت العقود على المثمن أو ترتبت العقود على الثمن والمثمن وأجازه، مو وأجازه، لو كان كلا الطرفين فضولي لابد ماذا يقول؟ وأجازه، لأنه هذا فضولي وذاك فضولي، هذا لابد يجيز في الثمن وذاك لابد أن يجيز ماذا؟ في المثمن. إذن ما فرضه في الحاشية بأنه من طرفين فضولي، لا لا، الكلام في طرف واحد الآن. وأجاز المالك الجميع في الثمن والمثمن، صح أيضا وهذا لا إشكال فيه لو أجاز الجميع، إنما الكلام أين؟ وإن أجاز أحدهما، التفتوا جيدا، يعني أجاز المثمن البيوع العقود الواقع على المثمن، أو أجاز البيوع الواقع ماذا؟ على الثمن. وإن أجاز المالك أحدهما فإن كان، بيان أحدهما، فإن كان المجاز المثمن وكان أولا أو متوسطا، لأنه إذا كان أخيرا بعد ما إلى معنى صح وما بعده، لأنه سالم انتفاء الموضوع لا يوجد بعده حتى نقول. وإن فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده إن كان هناك بعد من العقود، أما وإن أجاز فإن كان المثمن وإن كان الثمن صح وما قبله إذا كان له ماذا؟ قبل، يعني كان الأخير أو الوسط، أما إذا كان الأول فلا معنى لأن يكون ماذا صح وما قبله. طب لماذا هاي الفتوى؟ فتوى المشهور من الفقهاء، طبعا هذه الآن نقلها كما يقول الفقهاء، هو بعد ذلك سيشكل على هذا التفصيل بتفصيل يبين مطلبا آخر، ولكن الآن هذا مطلب من؟ مطلب الفقهاء. والفرق شيخنا لماذا في المثمن صح وما بعده وفي الثمن صح وما قبله؟ قال والفرق أن إجازة المبيع عندما المالك يجيز البيع الواقع على المبيع، فإن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك، يعني يريد ماذا؟ أن يخرج شيئا عن ملك المالك، توجب انتقال المبيع عن ملك المالك المجيز إلى المشتري، وهو أين أجاز؟ في الثالث. إذن هنا في الثالث صار مالكا ماذا؟ لأن المالك الأصلي أخرج المبيع إلى ملك المشتري، بعد المشتري كل بيع قام به يكون صحيحا، يكون مالكا، يكون متصرفا في ماله لا متصرفا في مال غيره، فتصح العقود المتأخرة عنه وتبطل السابقة. لماذا؟ لأن المفروض أن الأول والثاني باع في ملكه أو لا في ملكه، باع لا في ملكه فيكون باطلا. التفتوا جيدا. وإجازة الثمن، التفتوا جيدا، توجب انتقاله عن ملك المجيز لو إلى ملك المجيز، ها؟ إلى ملك، هو اللي يريد ينتقل إلى ملك المجيز ثمن لو مثمن، ها؟ أنا بدأ أسألك، أنت ما عندك بالحاشية يا سيدنا، اقول بانه الذي ينتقل الى ملك المجيز ثمن لو مثمن، ها؟ فاذا هذا ضمير انتقاله لمن يعود؟ الى السماء، احسنتم. فلهذا المالك واحد، والا لو صار المالك اثنين بعد هنا العباره ما تصير، في المزمن اللي هو تطوره في الحاشيه. قال مرجع الضمير المبيع بقرينه المقام، حتى ما ادري يا مقام هذه، لا الثمن، لان الثمن ملك للمالك. من اين ملك للمالك؟ الا في حاله واحده، وهو ان المالك المجيز في المزمن واحد، والمالك المجيز في الزمن شنو؟ شخص اخر. معنى مو هالشكل، بقرينة أنه يقول إلى ملك المجيز، الذي ينتقل إلى ملك المجيز هو الثمن لو المثمن. أحسنتم، بعد العدل لا معنى، لأن نقول ضمير انتقاله يعود إلى ماذا؟ إلى المثمن. المثمن ينتقل إلى ملك المجيز لو يخرج عن ملك المجيز. أحسنتم، مع أن العبارة توجب انتقاله إلى ملك المجيز، فلا بد أن يكون المنتقل ما هو؟ المبيع لو الثمن، الثمن. فهذا ايضا خطأ في الحاشية، وهو ان المراد من ضمير انتقاله يعني المبيع، لا، المراد منه الثمن، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله الى ملك المجيز، لان الذي يدخل في ملك المجيز هو ماذا؟ الثمن لو المثمن. الذي يدخل في ملكه الثمن، اما المثمن فانه يخرج عن ملك المجيز، مو انه ينتقل الى ملك المجيز. وإجازة الثمن توجب انتقال الثمن إلى ملك المجيز، فتبطل التصرفات المتأخرة عنه، أي عن هذا المجاز، حيث لم يجزها. وبالسابق شلون؟ يقول لا بد أن تكون صحيحة، وإلا إذا لم تكن صحيحة ملكية انتقال الثمن الرابع الى ملك المجيز فرع ماذا؟ انتقال الثمن الثالث، والا اذا لم يكن مالكا للثمن الثالث مالك للثمن الرابع؟ لا. اذا لم يكن مالكا للثمن الثاني ثالث مالك للثاني؟ اذا لم يكن مالكا للثاني مالك للثالث؟ لا. اذا لم يكن مالكا للاول ليس مالكا للثاني. إذن عندما أجاز الرابع من الأثمان من العقود الواقع على الثمن، فإنه بالالتزام لابد أن تكون البيوع الواقع على ما سبق ماذا؟ على الثمن، أيضا تكون صحيحة. واضح المطلب؟ قال المتأخر عن المجاز حيث لم يجزها، وتصح السابقة. السابقة ما هي؟ يعني على الإجازة، لأن ملك الثمن المتوسط، افترضوه الثالث الرابع، لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة حتى يكون المالك المجيز مالك لتلك الأثمان، وإلا إذا لم يكن مالك لتلك الأثمان فليس هو بمالك لهذا الثمن المتوسط أيضا. وإلا أما إذا لم تكن العقود السابقة صحيحة لم يمكن تملك ذلك الثمن، الإفلام عهدية، يعني ذلك الثمن المتوسط. مثال أي؟ تعالوا معنا إلى المثال، سطريا انزلوا ويانا، سطريا مثاله، شايفين هذا؟ مثاله: لو باع مال المالك بثوب. هذا المثال عرفوا؟ باع مال، افترضوا باع كتاب زيد بثوب، ها؟ ثم انزلوا بعد سطرين: نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب. التفتوا جيدا، باع المال لم خلي كتاب، افترضوا باع قلم، افترضوا باع ساعة، افترضوها ساعة. لو باع مال المالك، يعني باع ساعة زيد بثوب الفضولي، ثم باع الثوب بكتاب، هذا البيع على شيء يقع؟ على الثمن أو على المثمن؟ ها؟ على أي شيء يقع البيوع؟ على الثمن. باع ساعة زيد بثوب، فإذا الثوب ما هو؟ ثمن. ثم باع الثوب الذي هو الثمن. بماذا؟ بكتابه. الكتاب شنو صار؟ أول البحث قلنا بأنه في البيع يصير مثمن، لكنه بالنسبة إلى المالك المجيز ثمن ولا هو ثمن. قال ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس. إذن شوفوا الأثمان ما هي؟ الأثمان هي الفرس والسيف والكتاب والثوب. الأثمان ما هي؟ ها؟ الأثمان ما هي؟ الثوب. صار الثوب الكتاب. إذن الكتاب ثمن للمالك، لو مثمن للمالك ثمن. فباع، وقع بيع على الكتاب وهو الثمن، فصار سيفا، صار الكتاب سيفا. حتى السيف صار ماذا؟ فرسا. حتى هو إجا وقال ماذا؟ أجزت بيع السيف بفرس. شنو أجزت بيع السيف بفرس؟ شنو أنت مالك للسيف؟ يقول بلي، مو أنا أجزت بيع الكتاب بسيفه، بلي مو أنا أجزت بيع الثوب بكتاب. وإلا إذا أنت ما أجزت تلك البيوع، خم مو مالك للسيف حتى تكون أجزته ماذا؟ أجزت بيعه بفرس. إذا صح وما قبله أحسنتم. إذا متى يكون المالك المجيز مالكا للسيف؟ إذا أجاز بيع الكتاب بكتاب بسيف، وإذا أجاز بيع الثوب بكتاب، وإذا أجاز بيع المال ساعتي بسيف. أما إذا هذا لم يجزها فهو مالك للسيف، لو مو مالك ليس المالك. فلهذا قال فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود. لماذا؟ لأن المالك المجيز إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشتري به السيف وهو الكتاب، ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشتري به وهو الثوب. فهنا يصح ما ذكروه. هذه هالعبارة اش تطلع؟ انه لعتبين اكو في مورد اخر لا يصح ما ذكروه. واضح؟ يعني ما قاله المشهور من الفقهاء انه اذا وقعت بيوع متعددة على الثمن صح وما قبله على إطلاقه غير تام. نعم في هذه الصورة ماذا؟ تام. وبصورة أخرى شنو؟ أن تقع بيوع متعددة على الثمن ولكنه لا يصح هو وما قبله، يصح هو وما بعده، فيكون حكمه حكم البيوع الواقعة على المثمن. يقول خذ مثالا لذلك. ما هو مثاله؟ يقول لو بيعت الساعة بكتاب، مو بكتاب، لو بيع، هذا المثال اللي هو يضربه، لو باع مال لو باع مال المالك بثوب، تمام، الثوب شنو صار؟ ثمن. جيد جدا. ثم باع المشتري للثوب، مو البائع الفضولي، وهذا الفضولي مو باع، شخص مكانه ثوب، مرة هو يروح يبيع الثوب، أخذ الثوب، أخذ الثوب مكانه، مرة هو يذهب ويبيع الثوب بفرس، فيأخذ الفضولي ماذا؟ فرس، فيبيع الفرس بقلم، فالفضولي شنو أخذ؟ القلم، فيبيع القلم بشيء آخر. هذا منو ده يقوم بالأفعال هذني جميعا؟ نفس الفضولي ده يسويهن، حتى لا افترضوا هالشكل، وهو أنه باع الساعة بثوبه، ها؟ أخذ الثوب، ثم باع الثوب بمئة، بمئة درهم، وما يقدر يبيع المئة درهم، هذا بعد الفضولي انقطعت صلته، نوبة منو تجي؟ نوبة ذاك المشتري، الثوب اللي أخذه بمئة راح باع بمئتين. هذاك اللي اشترى الثوب ب200 راح باع شنو؟ ب300. هنا البيوع واقع على الثمن ولا على المثمن؟ على الثمن تو البيوع هم متعددة بس واقع على الثمن لو على المثمن. تو الأول باع بمئة والثاني باع شنو بمئتين والثالث باع بثلاثمائة والرابع باع ماذا بأربعمائة. هذه البيوع الأربعة واقع على ماذا؟ ها على الثوب. الثوب شنو هو؟ ثمن. خب الآن لو فرضنا المالك المجيز الذي ملك الثوب إجا وأجاد الثالث هذا يصح هو وما قبله له وما بعده. لماذا؟ لأنه يقول أنا في البيع الأول حصلت على الثوب تمام لما تمام ها وما أجيزه إلا هذا الثاني أو هذا الرابع. الثالث يقول ما أجزتان فإذا أجزت هذا الرابع فالخامس للمشتري وتصرف تصرف في ملك لو خارج عن الملك ها تصرف في ملك فيصح هو وما بعد. ما أدري واضحة هذه ولا بلي اسمحوا لا تخلوا ذهنكم يبقى جيد جدا. قلت لكم في أول المطلب بأنه هذه فيها فقط تمرين ذهني في المسائل الفقهية وإلا مسألة لعله لا تقع في عمر الإنسان ولا مرة واحدة أنه يبتلي بمثل هذه المسألة وهو أنه تقع بيوع متعددة فضولية على الثمن أو على المثمن. من الأول يبطل جميعا يقول بابا أنا أجري البيع وغلطت إن شاء الله ما يريد لو سأبيعه هو صح وهو وما قبله صح هو وما بعده. باع الفضولي الساعة ساعة باعه ماذا بثوب فالثوب شنو صار تمام هذا الثوب بيد من يقع بيد الفضولي ثم باع الفضولي الثوب بمدادرة أخذ المهدرة خلاهم في كيسة وذهب خلاص بعد انقطعت علاقته بالثمن يعني انقطعت علاقته مو بالمهدرة انقطعت علاقته بالثوب الذي كان الثمن حتى الذي انتقل إليه الثوب بمئة درهم ماذا يفعل يبيع الثوب هذا الفضول الأول والفضول آخر هذا ها هذا اللي يبيع الثوب بمئة هذا الفضولي الأول له فضولي آخر فضولي آخر هذا الأول أخذ 100 درهم وذهب الآن وقع هذا الثوب وافترضوا أن ذاك اللي اشتراه مثلا لا يعلم أن هذا باع فضولته فيتصور أن ملكه فباعه ماذا بمئتين هذاك الرابع اللي يجي يشتري هذا الثوب بمئتين فيتصور ماذا ملكه فيبيع الثوب ماذا بثلاثمائة والخامس اللي وضع طلبيده سيبيعه بماذا بخمسمائة وهكذا هذه البيوع كلها تقع على ماذا على الثمن على الثوب بيع بمائة بيع بمائتين بيع بثلاثمائة بيع بأربعمائة بيع بخمسمائة ولكن كلها بيوع وعقود واقع على ماذا على الثمن حتى يجي المالك للثوب من المالك للثوب هو الذي كان مالكا للساعة يعني أجاز البيع الأول قال أنا البيع الأول أجزته وإلا إذا ما أجاز البيع الأول كله يصير باطل هذا لا لأنه هو بالأخير ما يقدر يقول أنا أجيز البيع الرابع لأنه هو ليس بمالك للثوب حتى يجيز متى يكون مالك للثوب إذا أجاز البيع الأول يعني قال أجزت بيع ساعتي بثوب هذا مجيزة وإن لم يصرع ولكن هو عندما يجيز البيع الرابع يعني قبل البيع الأول بالالتزام وإلا لما دخل الثوب إلى ملكه واضح صح؟ إذن عندما نقول بطل ما قبله يعني ما دون الأول ها؟ غير الأول غير الأول لابد يكون صح وإلا لا يكون المالك مالكا للثوب حتى إجى هذا البيع الرابع اللي واقع على الثوب تقول أجزت هذا هذا يستلزم القبل هم ما كان صحيح ها؟ لا لأنه ملكه للثوب فقط يستلزم الأول صحيح أما الثاني اللي بيع بمئة هم صحيح لا. الثالث بيع بمئتين لا نعم يستلزم أن يكون الأول صحيح وهو بيع الساعة بثوب فهو مالك للثوب هسه يجيز بيع الثوب بخمسمائة هذا صحيح هذاك اللي اشترى الثوب ب500 باعه ب600 بعد بيعه في ملك لو بيعه في غير ملك. ها؟ فإذا صح هو وما بعد. واضح؟ قال هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود. التفتوا جيدا، يقول هذا الذي قاله الفقهاء من أنه إذا أجاز الثمن صح وما قبله في أي صورة؟ إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، يعني الثمن الأول صار مبيعا في الثمن الثاني، والثمن الثاني صار مبيعا في الثمن الثالث، والثمن الثالث صار مبيعا في الثمن في البيع. أنا عبر الثمن ثمن غلط. الثمن الأول صار مبيعا في البيع الثاني، الثمن الثاني يعني واقع في العقد الثاني صار مبيعا في العقد الثالث. هتشوفون هذا الثمن بيغير هاي مواقعة، يعني مرة بيصير ثمن مرة بيصير شنو؟ مثمن. أما في المثال الثاني الذي ضربناه الثمن بقي مبيعا في الجميع، مو أنه صار ثمن مثمن ثمن مثمن. الثوب كان الثمن وبقي في جميع العقود ماذا؟ مثمن. مثمن ولي الثمن كان الثوب فصار مثمن في البيع الأول، مثمن في البيع الثاني، مثمن في البيع الثالث. هنا يريد أن يقول الشهيد الأول، يقول هذا الكلام للفقهاء إنما يتوم يعني الصح وما قبله في الثمن إذا كان الثمن هو ثمن في البيع الأول مثمن في البيع الثاني، والثمن في البيع الثاني مثمن في البيع الثالث. أما إذا كان نفس الثمن مثمنا في جميع العقود بعد لا تجري هذه الطريقة. أنا من أبين المطلب من خلال القاعدة، يعني الطالب يأخذ القاعدة مو يأخذ المثال، وإلا بس تغير المثال بعد ما يقدر يفهم. حاولوا أن تفهمون المطلب من خلال القاعدة لا من خلال المثال، وإلا فهمت المطلب من خلال المثال فأغير لك المثال بعد تفهم المطلب ما تقدر تستوعب. يقول مقالة الفقهاء أن المالك المجيز إذا أجاز الثمن المتوسط يعني العقد الواقع على الثمن المتوسط صح وما قبله، هذا إذا لم يكن الثمن واقعا مثمنا في جميع العقود كما في الثوب، فإنه في العقد الثاني مثمن، في العقد الثالث مثمن، في العقد الرابع مثمن، في العقد المئة الثوب يبقى ماذا؟ مثمن. هذا إذا أجازه صح هو وما بعده. لعد وين تصح قاعدة الفقهاء أنه إذا أجاز المتوسط صح وما قبله؟ قال ها، إذا كان الثوب ثمنا في العقد الأول وصار مثمنا في العقد الثاني، ثم ثمن الثوب صار مثمنا في العقد الثالث، مو الثوب صار مثمنا في العقد الثالث، ثمن الثوب يعني القلم صار مثمنا في العقد الثالث، ثم ثمن القلم صار مثمنا في العقد الرابع، صح ما ذكره الفقهاء. واضح إن شاء الله. قال هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود. التفتوا للعبارة، يعني شنو بيعت الأثمان؟ يعني ما كان ثمنا في العقد الأول صار مثمنا في العقد الثاني، وما كان ثمنا في العقد الثاني صار مثمنا في العقد الثالث، مو ما كان مثمنا في العقد الثاني صار مثمنا في العقد الثالث، ما كان ثمنا في العقد الثاني صار مثمنا في العقد الثالث، وما كان ثمنا في العقد الثالث صار مثمنا في العقد الرابع. إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، الأثمان هي ماذا؟ الثوب والكتاب والسيف وإلى غيرها، هي الأثمان. أما لو تعلقت العقود بالسعة الثمن الأول مرارا. يعني ماذا؟ يعني تعلقت العقود بالثوب مرارا، فالذي كان ثمنا في العقد الأول صار مثمنا في العقد الثاني، بقي مثمنا إلى أصل العقود، كان كالمثمن. يعني مقالة الفقهاء بعد هنا غير تامة في صحة ما أجيز وما بعده. ومن هنا لابد أن نقيد مقالة الفقهاء الذين قالوا وإن أجاز الثمن صح وما قبله، لابد أن نقول إذا أجاز وكانت العقود واقعة على الثمن، مو إذا تكرر ماذا؟ الثمن الأول. وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع، يقول جميع الفقهاء أطلقوا قالوا إذا وقعت إجازة على الثمن صح وما قبله. لا، لابد أن نفصل. على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصلناه أولا لكم، نحن أيضا في صدر المسألة ذكرنا لكم هذا المعنى، قلنا إذا أجاز الثمن صح وما قبله. الآن بعد لا نقول لابد أن نفصل هذا. خب مثال هذا الأمر الثاني أين؟ قال مثاله لو باع مال المالك بثوب، هذا الذي يكون ملحقا بالمثمن، مو بعد صح وما قبله، هذا يكون صح وما بعده وإن كانت الإجازة واقعة على الثمن. ثم باع الثوب الفضولي بمئة، ثم باعه يعني الذي اشترى الثوب باعه بمئتين، ثم الذي اشترى الثوب باعه بثلاثمائة، فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق، بل لا يصح سواه، مو فقط لا يقتضي، أساسا غير صحيحين. نعم، ولو أجاز الوسط صح وما بعده حكمه حكم المثمن. خب واضح الآن؟ أكو سؤال؟ ياهو أحسنتم، قلنا لأنه هو متى يكون مالك للثوب؟ إذا كان البيع الأول صحيح، وإلا إذا كان مبطل الأول يعني رد الأول هو مالك للثوب. لو مو مالك هو مو مالك بعنوان شنو تجيز البيع الواقع على الثوب الرابع؟ أنت مو مسؤول عن الثوب، أنت من الأول ماذا؟ لست مالك للثوب حتى تجيزه ولا تجيزه. إحنا نتكلم في المالك في المجيز المالك، إذا لابد أن نفترض ماذا؟ ملك الثوب. واضح العبارة إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة جديدة وهي ماذا؟ وهي الإجازة. بس إذا أكو سؤال إحنا ندخل في مطلب جديد باعتبار أنه تعطيل مطلب يومين ثلاث بمناسبة الفاطميات وفاة الزهراء سلام الله على أحد الروايات، فإذا أكو سؤال في هذا حتى ندخل في مطلب جديد. في سؤال؟ مطلب اتضح إن شاء الله؟ نقول ساعة من الكلام إن شاء الله لابد يتضح المطلب، ولا ساعة عندما نتكلم لنا في مثاله لابد أن يتضح المطلب. وإحنا الحق أنه هدفنا في هذه الكتب أنه تفهم من قبل الطالب، مو أنه تقرأ من قبل الطالب. يعني إحنا الله يعلم، ما أدري الإخوة شايفين دورتنا السابقة في المتاجر، إحنا كل المتاجر نسوي 45 كتب. ليش؟ أنه الطلبة سيدنا اقرأ اقرأ اقرأ، إحنا بنقرأهم باليوم 6 صفحات 5 صفحات 7 صفحات، فلهذا كل المتاجر من أوله إلى آخره حدودا 300 صفحة إحنا قرأناها في 45 كاسيت، فمعدل الجد ماخذين معدل ماخذين 7 صفحات باليوم. هذا يمكن إذا الإخوة يريدون هذا المنهج، أنا ما عندي مانع، ولكنه إذا يريد يفهم الكتاب بالنحو اللي يكون عنده قدرة على أن يباحث الكتاب بعد ذلك، وبالنحو اللي إن شاء الله تعالى إذا وصل إلى بحث المكاتب يدرس لهم. واحدة من مشاكلنا الآن في هذه الأيام، الحق والإنصاف لابد أن تقال، هي هذه مشكلة الكاسيتات. هذه الكاسيتات مولانا مدى توجد أساتذة تقتل هذه القدرة. لماذا؟ لأن الطالب يتصور بأنه باليوم يسمع لخمس كاسيتات، ست كاسيتات، سبع كاسيتات، 11 كاسيت بعض الأحيان، عرفت شو؟ ففي حال بالشرح يتصور فهم المطلب، ولكنه بعد الانتهاء من الكاسيت مباشرة ينسى كل شيء. لماذا؟ لأنه لا توجد مباحثة، لا توجد اللي يقرأ يسمع 10 كاسيتات باليوم يقدر يباحث، يقدر يكتب، يكتب ملاحظاته، يقدر يسأل، ينحق يروح يسأل. آخر المطاف ينسى كل شيء، يجي إلى البحث اللي فوقه ما يتذكر كل شيء، يبقى يراوح بعد ما يقدر يقول بأنه يا ما أنا ما لم أفهم المكان، لم أفهم اللمعة. ثم المكاتب يقرأها هالشكل يروح إلى بحث الخارج، يجلس في بحث الخارج 2 أو 3 يشوف مدى يفهم، بس ما يقدر يقول بأنه أنا ماذا أفهم. فيبقى يراوح في بحث الخارج 20 عام كل شمية. حاولوا أنه تضبطون السطوح. هذه الكاسيتات إنما وضعت لأجل الاضطرار، مو بديل عن الأستاذ. تشوفون مما يؤسف الآن أن هذه كاسيتاتنا في اللمعة لعله المئات يسمعونها، ولكنه للدرس ماذا يجي أو ما يجي؟ هذا يتصور بأنه خب أنا ليش أضيع وقتي أروح وأرجع وهو كاسيت موجود. في النتيجة في الدرس حركات الأستاذ، سكنات الأستاذ، مضافا إلى الجو المعنوي اللي يصير في الدرس، مضافا إلى التوفيق الإلهي الله سبحانه وتعالى اللي يعطي لطالب العلم. هاي الروايات الواردة في أن طلب العلم طالب العلم كذا كذا، هو طالب الكاسيت، هذا طالب العلم اللي يجي خدمة الأستاذ، وإن الجالس في بيته والملائكة لا تفرش له أجنحته. لماذا؟ لأن هذا الجو اللي يكون، هذا الجو اللي يكون، هذا الجو الآن بعناية من الله سبحانه وتعالى بتوفيق. فلهذا قد يحصل الطالب هنا على أمور هذه من خلال الكاسيت ما يقدر يحصل. هذا مضافا إلى هذه الحالة، وهو أنه في المطالب الدقيقة العميقة اللطيفة احنا نقف نسأل سؤال. الآن جناب السيد قال سيدنا عيد المطلب، هذا في الكاسيت هم يقدر يقول لي بأنه سيدنا عيد المطلب؟ يسمع مرة مرتين ثلاثة ما يفهم خش مسؤولة سبب. فلهذا يحاول الإخوة إن شاء الله مقدار ما يمكن، أنا أقول هذا المطلب أعلم بأنه كثير من الإخوة في الكاسيت يسمعوه، اللي يستطيع أن يحضر عند أستاذ بأي ثمن لا يستبدل بالكاسيت. نعم الكاسيت في حال المرض، الكاسيت في حال الاضطرار، الكاسيت في حالة عدم وجود أستاذ، الكاسيت في حالة عدم وجود الكفو، الكاسيت معين، الكاسيت مؤيد، هذا صحيح، ولكنه مو بديل عن الأستاذ، والحمد لله رب العالمين.